اركب شراع في الغرق اي عاتيني اعمل لي الطاقة تكون مفتاح والصندوق يا اقصد عيني مش نكتة قديمة وصدقني سرقوا الصندوق وادي مفتاحه رحت اتصور حالي دقني طلع دقني بفضل سلاحه اعمل لي الطاقة تكون مركب شراع في الغرق اي عاتيني اعمل لي الطاقة تكون مفتاح والصندوق يا اقصد عيني مش نكتة قديمة وصدقني سرقوا الصندوق وادي مفتاح رحت اتصور حالي دقني طلع دقني بفضل سلاحه اعمل لي طاقة جديدة عم جديدة عم يا ما شلت الطاقة وشفت المر انا شفت المر اكتب لي نزل فصلت الدم فصلت الدم اسمي يكون فيها المصري الحر المصري الحر دي بطاقتي بخوف بيها الناس ارجوك اعمل لي طاقة تانية الدين لله والعدل اساس والعنوان مصر ام الدنيا حط الله ما بيني وبين ورقك غير حقي وحقك يا حكومة وبطاقتي تكون عهدي وعهدك على ان بلدنا اشوف حكومة دي بطاقتي بخوف بيها الناس ارجوك اعمل لي طاقة تانية الدين لله والعدل اساس والعنوان مصر ام الدنيا حط الله ما بيني وبين ورقك غير حقي وحقك يا حكومة وبطاقتي تكون عهدي وعهدي على ان بلدنا شوف قومة اعمل لي الطاقة جديدة عم جديدة عم يا ما شلت الطاقة وشفت المر انا شفت المر اكتب لي النيل فصلت الدم فصلت الدم اسمي يكون فيها المصر الحر المصر الحر اعمل لي الطاقة جديدة عم جديدة عم يا ما شلت الطاقة وشفت المر انا شفت المر اكتب لي النيل فصلت الدم فصلت الدم اسمي يكون فيها المصر الحر